رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. ومع شخصية جديدة انزلت فيها الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الشخصية التي نريد أن نتحدث عنها في هذه الحلقة، وإن لم تذكر كاسم في القرآن فلم يذكر من أسماء الصحابة اسم مجرد أو ظاهر إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه، ولنا معه لقاء إن شاء الله رب العالمين في حلقة أخرى بإذن الله رب العالمين. أما شخصية الوالد فهي شخصية امرأة مؤمنة مسلمة صحابية جليلة من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونزل فيها قرآنا، وهذه الآية أو الآيات التي نزلت بسبب موقف معين من هذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة سميت بها اسم سورة بأكملها، وهي السورة العجيبة في القرآن التي في كل آية من آياتها ذكر لفظ الجلالة لله عز وجل بصور مختلفة. هذه السورة هي سورة المجادلة، وهذه الشخصية العظيمة هي شخصية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. أما قصتها كما جاء في مفتتح هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي تلك الآية يوضح لنا، أو تتمثل الآيات لتوضح لنا هذه القصة التي تظهر حكما فقهيا من أحكام الإسلام العظيمة. السيدة خولة بنت ثعلبة تأتي شافية باكية للمعصوم صلى الله عليه وسلم، فتقول له: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت ظاهر مني. وظاهر مني أي قال لها: أنت علي كظهر أمي، كما نقول نحن في بلهجتنا العامية يقول رجل لزوجته: حرمت علي زي أمي وأختي. هكذا كان يسمى هذا في اللغة العربية بالمهار. فقالت خولة: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت ظاهر مني. قال: قد حرمت عليه يا خولة. قالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا. قال: قد حرمت عليه يا خولة. قالت: يا رسول الله، إنني منه سلية، إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمنتهم إليه ضاعوا. قال: ما أجد لك شيئا في كتاب الله، أو نحو ذلك. فعادت المرأة باكية إلى بيتها، وهنا تتنزل آيات من قبل العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ينزل بها أمين وحي السماء جبريل عليه السلام على قلب الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية توضح لنا أن الله عز وجل وهو السميع البصير يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى، ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سمع هذه الشكاية من هذه المرأة الصالحة التي جاءت لتخرج أو تستخرج حكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زوجها لم يطلقها أو لم يتركها، فهي حريصة على بيتها. ولكن آيات الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى تنزلت بتريا حلولا أو تضع حلا بمثل تلك الحالات، فمن ظاهر من زوجته إما أن يعتق رقبة، وإن كان هذا الأمر قد اختفى الآن، أو أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا من قبل أن يتماسى. وأريد هنا أن أتوقف لحظة صغيرة أو دقائق معدودات عند حس معاملة الزوج لزوجته، لأن كثيرا من النساء تشكين او تشتكي واحدة منهن من سوء معاملة زوجها، تقول ان زوجها مع اخوانه وزملائه في العمل بشوش ودود لطيف، ذو نكهة حاضرة وذو بديهة حاضرة، يعني كما يقولون دمه خفيف مع الناس، لكنه مقصر الجليل في بيته، لكنه ضيق الصدر في بيته، لكنه سريع الغضب في بيته، مع الناس يظهر افضل الكلام وفي بيته يظهر اسوأ الكلام. هذا انسان يجب علينا ان نعظه، ويجب على هذا الزوج ان يتقي الله عز وجل في زوجته، لا يقبح ولا يضرب ولا يقول كلاما سيئا، ولكن عليه ان يعامل زوجته كما يحب ان تعامل ابنته عندما تتزوج، وكما يحب ان تتعامل اخته اذا تزوجت او يعاملها زوجها. الانسان هنا كما لا يرضى لنفسه امورا يجب عليه ان لا يرضى للناس امورا، وهكذا ايضا كما يحب لنفسه امورا يجب ايضا ان يحب للناس امورا، فلن يقبل ايمان العبد حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وان يكره له ما يكره لها. ولذلك لا يكون الانسان انانيا حتى في معاملته، والنبي يوضح لنا صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي عليه الصلاه والسلام، كان المثل القدوه، فلقد كان يسابق السيده عائشه رضي الله عنها ان يتريض معها ليدخل عليها السرور، كان يضع يده على عضاله الباب اي على حلق الباب لكي تستند السيده عائشه لترى لعب الاحباش في المسجد. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة للصحابة في معاملة زوجاته. هكذا رأيناه والسيدة حفصة تدعو السيدة عائشة إلى نوع معين من الطعام يسمى بالعصيدة، وكانت السيدة أو الحريرة، فكانت السيدة عائشة لا تحب هذا النوع من الطعام، فكان ما كان من السيدة حفصة إلا أن قالت لعائشة مهددة لها في حضرة وفي جلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تأكلي من هذه الصحفة لوسخت وجهتي بهذه الصحفة وبهذا الطعام، فما كان منها إلا أن قامت بتلطيخ وجهها، فكان الرسول يجمع بقية الطعام لعائشة يقول لطخي وجهها كما لطخت وجهتي. فهكذا يعني التبسم في بيت رسول الله، والأسوة الحسنة في بيت رسول الله، والصوت الهادئ في بيت رسول الله، هكذا يجب أن تكون بيوت المسلمين. ولذلك رأينا في الأثر أن من دخل إلى بيته فصافح زوجته وربت على يدها برفق وحنان تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشافي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل إلى بيته فسمى الله وسلم على أهله قالت الشياطين متسرقة هيا بكم لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة. أما إذا دخل الإنسان مقصد الجبين غاضبا مكشرا عن أنيابه سيء الملكة لا يسمي الله ولا يسلم على أهله، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. يجب علينا أيضا أن نتقي الله رب العالمين سبحانه لكي يفتح الله لنا زوجاتنا، وأن تتقي زوجاتنا الله رب العالمين لكي يفتح الله لهن أمر أزواجهن. هكذا الإنسان منا يجب أن يكون دائما قدوة وأسوة لمن حوله. هذه امرأة صالحة وهي خولة رضي الله عنها، سيدة خولة بنت ثعلبة، تذهب باحثة عن حل لقضيتها لكي تستبقي بيتها ولكي تحافظ على أركان بيتها ولكي لا ينهدم البيت، لأن عند انهدام البيت يتصدع الأفراد ويضيع الأولاد ويضيع البنات ويكون الشقاق، والإنسان منا للأسف يميل إلى الشر، وللأسف يصل الأمر إلى القضاء وإلى المحاكم. أبدا الأمر في بيت المسلمين لا يجب أبدا أن يصل إلى هذا الأمر، بل يجب عليك أيها الزوج الكريم أن تكون أسوة حسنة لزوجتك وأبنائك، وأن تكون رفيقا في معاملتها، وأن تكون ودودا بشوشا في معاملتها، وألا تضيق الخناق عليها، وألا تكون بخيلا معها، بل أن تكون معطاء لينفق ذو سعة من سعته، وإن كنت فقيرا فيجب على الزوجة أن تصبر على فقر زوجها وعلى ضيق ذات يده، وأن تكون معوانا له على الدهر ولا تكون مع الدهر عليه، ولكن يجب عليها أن تعينه على تكاليف الحياة ولا تكلفه فوق الطاقة. إن الصحابيات الأول رضي الله عنهم أسوة لنسائنا في بيوتنا، وأسوة لبناتنا أيضا في بيوتهن، يجب علينا ان نتأسى ويجب ان نعلم ابناءنا او نعلم بناتنا ونسائنا كيف كانت بيوت الصحابة وكيف كانت الصحابيات. كانت الصحابية من هؤلاء، وقد علمنا عن ان السيدة خولة رضي الله عنها كانت تمسك يد زوجها ايسى بن الصامت عندما يخرج العمل صباحا وتقول له: يا ايسى استحلفك بالله الا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. وإذا جاء في آخر يوم تقول له: كم آية حفظت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة الصالحة كانت واحدة منهن تستأذن زوجها في قيام الليل وفي صيام النهار. يا ليت النساء في البيوت يتأسين بهؤلاء الأسوة الصالحة، ويتأسين بنسوة أخرى ابتعدنا عن طريق الله، وابتعدنا عن تعاليم ديننا، وابتعدنا عن ما جاء في الكتاب والسنة، وتشبهنا بهؤلاء او باللاتي لا يجن بدين الاسلام او لا يقدمنا مسألة الخلق ومسألة الدين وأوامر الله وقواعد الدين ونواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في امور حياتهم. يجب علينا اذا اردنا ان نبحث عن امان المجتمع وعن يعني الفضل ينزل من الله عز وجل على المجتمع كله، بان تستقيم نساؤنا على طريق الله، لان هن لسنا ابدا لا نقول لهن انتن نصف المجتمع، انتن معشر النساء المجتمع كله. اذا صلحت اموركم صلحت امور المجتمع كله، واذا فسدت اموركم فسدت امور المجتمع كله. فمن جانب المجتمع في نسائه، وان اول ما دخل الفساد على الامم السابقه دخل عليهم من ناحيه النساء. فنهيب لنسائنا ان يستقمن على طريق الله، وان يشبهن ازواجهن على طاعة الله عز وجل. هل سمعت نساؤنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله زوجة ايقظت زوجها لصلاة الفجر فلم يستيقظ فنضحت وجهه بالماء البارد فاستيقظ، وايضا الزوج رحم الله زوجا ايقظ زوجته لصلاة الفجر فلم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت. يجب علينا ان نتواصى بالحق وان نتواصى بالصبر. انا قرأنا سورة العصر التي وصف الله فيها المؤمنين، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان نتواصى بالحق، ان يدفع بعضنا بعضا الى الحق والى القيام به والى الاقتناع به وعلى العمل به، وان نتواصى بالصبر اذا ابتلينا بابتلاءات معينه، ان يصبر بعضنا بعضا وان ياخذ بعضنا بعضا نحو الله سبحانه وتعالى ونحو رسوله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخ المشاهد الكريم، يجب علينا ان نتاسى ونقرا ونستقرئ التاريخ ونرى حياه هؤلاء الصحابيات الجليلات. ان لكل امة او كل امة تعتز بشخصيات عندها، فلقد اعتز كثيرا الانجليز بشكسبير وهو رجل عظيم عندهم، نعم، واعتز هؤلاء ببيتهوفن او بهؤلاء العظماء او بداروين او بهؤلاء الذين سلكوا سلوكا يعني نبغوا في علوم شتى، في فن او رياضة او علم او بيولوجي او علوم طبيعية او علوم فلسفية او علوم طبية او اي شيء من العلوم. ايضا يجب علينا ان نعتز بالصحابة ونعتز بالصحابيات الذين كانوا قدوة واسوة، لا يجب ان يكونوا قدوة واسوة لنا في مناحي الحياة المختلفة، فلقد تفوقوا في امور كثيرة، ويجب على ابنائنا وبناتنا ان نعلمهم كيف كان اجدادهم من الصحابة وكيف كانت جداتهن من الصحابيات الجليلات من امثال خولة رضي الله عنها التي بحثت عن حل لامر بيتها، والتي ارادت ان تأخذ فتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا ينهدم البيت. وان لخولة رضي الله عنها من ثعلبة قصة لطيفة مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فلقد استوقفت امرأة امير المؤمنين عمر فوقف معها يسمع كلامها، فاطالت الوقوف معه. فبعد ان غادرت المكان جاء عبد الرحمن بن عوف وكان ملازما لامير المؤمنين عمر، وقال: يا امير المؤمنين، كنت ان اتي لانهر هذه المرأة، فلقد اوقفتك طويلا. يريد ان يعلمه ان امير المؤمنين وقته قد تعطل. فتلثم عمر وقال: والذي يا عبد الرحمن بن عوف، والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو اوقفتني الى يوم القيامة لوقفت لها. قال: لما؟ قال: الا تدري من هذه؟ قال: لا ادري. قال هذه المرأة التي سمع الله شكاياتها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة ألا يسمع لها عمر بن الخطاب؟ إن للصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا مواقف جليلة لو درست لأبنائنا وتعلمتها بناتنا ونساؤنا وكبارنا وصغارنا لاستقامت أمورنا وصلحت أحوالنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.